بالنسبة للسؤال الثاني، صيام ليلة صيام يوم نصف شعبان، ما حكمه وما دليله، وهل يكفر الذنوب؟ ما مدى صحة هذا الحديث؟ لم يصح حديث في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، ما صح. يصام على أنه من أيام البيض لا مانع، كما يصوم المسلم في الشهور الأخرى، يصوم 13 و14 و15 أيام البيض يصوم أي شهر. أما ما يصوم الأيام البيض ولا يصوم 13 و14، بس يجي في نصف شعبان فقط ويستهدف 15 بالصيام فقط، ثم يعتقد أن فيها ميزة خاصة وأن تغفر الذنوب، هذه بدعة من البدع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص 15 من شعبان بصيام.